نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار بجبير وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يخاف وعيد من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا يخاف وعيد والذاريات ذروا والذاريات ذروا يخاف وعيدي والذاريات ذروا يخاف وعيدي والذاريات ذروا يخاف وعيدي والذاريات ذروا والذاريات ذروا والذاريات ذروا والذاريات ذروا يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا من يخاف وعيدي والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والذاريات ذروا